بسم الله. المسألة الثانية والثلاثون: قوله طيبا، فهو يأخذ أجزاء الكلمات كلمة كلمة، فبدأ بالتيمم وفسره لغة وأنه بمعنى القصد، وذكرنا المعنى الشرعي للتيمم. وهكذا أيضا بعد ذلك بين الصعيد ومعنى الصعيد والصواب في الصعيد، وأن المقصود بهما صعيد على وجه الأرض مما هو من أجزائها يتيمم به على خلاف ذلك. ثم ثلث بالطيب، ما معنى الصعيد الطيب الذي يتيمم به، ففيه إطلاق في الصعيد وفيه تقييد، ويحمل هذا الإطلاق على ما قيد به من الصفة، فليس كل صعيد صعيد على وجه الأرض يتيمم به وإن كان من أجزائها، فلا بد أن يكون طيبة أي طاهرا. وأما الصعيد النجس سواء كان ترابا أو رملا أو غير ذلك مما يتيمم به فلا يجوز أن يتيمم به وإن كان من أجزائه، فيشترط فيه ما يشترط في الماء أن يكون طاهرا مطهرا لغيره. قال: المسألة الثانية والثلاثون: قوله طيبا، قيل إنه منبت، وهذا قول ابن عباس رحمه الله. المقصود بالصعيد هو الصعيد التراب المنبت، تراب المزارع الذي ينبت النبت والزرع، ويشترط فيه الطهارة أيضا كذلك، لكن فسروا الطيب هنا بالمنبت، ويقصد بذلك التراب الذي ينبت الأشجار وينبت النبات، هو الذي يتيمم به. وأما إذا لم يكن منبتا كالرمال والأرض السبخة فلا يتيمم بها من أجل إخراج الأرض السبخة المالحة، فلا يتيمم بها لأنه صعيد غير منبت، فلا بد أن يكون منبتا. وهكذا أيضا الرمال فإنها لا تنبت فيها النباتات والأشجار فلا يتيمم به، فلا بد أن يكون الصعيد منبتا. هذا قول ابن عباس، وهو اختيار الشافعي رحمه الله تعالى. وعبارة ابن عباس: إن أطيب الصعيد أرض الحرث، إن أطيب الصعيد أرض الحرث، كما في تفسير أبي حاتم، فهو فسر الصعيد بالصعيد المنبت وهو أطيب الصعيد الذي يصلح للحرث. وعزي إلى ابن عباس وعبارته ما سمعت التي ذكرناها، فقوله المنبت هنا من أجل إخراج أي شيء؟ نعم، السبخة، فإنها الصعيد غير منبت، والرمال فإنها غير منبتة فلا يتيمم بها. لكن الذي علم من حال الصحابة أنهم ما كانوا يتخذون معهم التراب المنبت والصعيد المنبت إذا أرادوا سفرة حتى يتيمموا بهم، فيمرون على صحاري ليس فيها صعيد منبت، ما فيها تراب يعلق باليد، بل يمرون بأرض صخرية أو بأرض رملية. وعند الشافعية ومن ذهب إلى هذا المذهب لا تصلح للتيمم لأنها صخرية ورملية، فلا بد أن يكون الصعيد منبتا أي ترابا للزرع للحرث. واستصحاب التراب قال به جماعة وهو بدعة، لأنه لا يعلم عن السلف أنهم كانوا يستصحبون التراب معهم لأجل التيمم، بل يمرون على الصخرية والرملية ويتيممون، هذا الحال لا شك، ولا يستصحبون ترابا، هذا من البدع والمحدثات. قال: وعزي إلى ابن عباس، واختاره الشافعي وعضده بالمعنى، فقال إنه ينتقل من الماء الذي هو أصل الإحياء إلى التراب الذي هو أصل الإنبات، عضد هذا القول بالمعنى، فقال هذا ينتقل من الماء الذي هو أصل الإحياء إلى التراب الذي هو أصل الإنبات. إذن المقصود بالصعيد الطيب هو المنبت، لأنه ينتقل مما ذكر، وهذا فيه نظر، فالآية عامة في كل ما صعيد على وجه الأرض، لا يقتصر بصعيد دون صعيد من أجزاء الأرض. وأما حديث حذيفة فيحمل على ما تقدم ذكره من أنه من باب ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يفيد تخصيصه، وليس المقصود حصر التيمم في التراب فحسبه، بل بالتراب وبغيره. قال رحمه الله: وعضده بالمعنى فقال: إنه ينتقل من الماء الذي هو أصل الإحياء، أي الشخص هذا ينتقل من الماء في الوضوء وفي الطهارة، والماء أصل الإحياء، فينتقل إلى التراب الذي هو أصل إيش؟ الإنبات. فإذن الذي يتيمم به ما هو المنتقل إليه؟ يكون كالمنتقل منه، المنتقل منه الماء وهو أصل الإحياء، أليس كذلك؟ فإذن إذا أراد أن ينتقل من شيء يكون مقارباً إلى إيش؟ إلى المنتقل منه، مقارب للمنتقل منه. والمنتقل منه ما صعد على وجه الأرض ما هو؟ هل السبخة؟ لا، التراب المنبت، التراب المنبت. فإذن هو الذي يتيمم به، لأننا ننتقل من ماء طاهر وهو أصل الإحياء إلى شيء آخر وهو أصل الإنبات وهو التراب. فعضده بالمعنى رحمه الله. هذا علم يا أخوان، علم غزير نستفيده، وإن كان الصواب خلاف هذا لكنه علم ودقة وسيلان فهم، عندهم أفهام عجيبة، استنباطات غريبة تذهلك، فتح الله عليهم. وعضده بالمعنى فقال: إنه ينتقل من الماء الذي هو أصل الإحياء إلى التراب الذي هو أصل الإنبات. وقيل إنه النظيف صعيداً طيباً نظيفاً، وقيل إنه الحلال فلا يتيمم بالحرام كالمغصوب وغير ذلك، صعيداً طيباً إذا كان هناك تراب مغصوب لا يصلح لهذا الشيء، فلا بد أن يكون حلالاً، مما كان حراماً فلا. وقيل إنه الحلال، وقيل هو الطاهر، هذا هو الصواب، صعيداً طيباً طاهراً، وقيل هو الطاهر. فهذه خمسة أقوال أصحها الطاهر، هذه خمسة أقوال في الصعيد المنبت، الثاني النظيف، الثالث الحلال، وأين الخمسة؟ والرابع الطاهر، ما عندنا إلا منبت، وعندنا الثاني نظيف، والثالث حلال، والرابع الطاهر، فأين الخامس؟ ها تقرأ، تقرأ أحسنت، جميل. يقول في الحاشية: هكذا في الأصل خمسة والمذكور أربعة، فلعله خطأ من المصنف، من الناسخ، من النساخ، والإنسان بعيد أن يكون خطأ من المصنف، اسبق قلمه إلى هذا. فنعم، فما هو بعيد أن يكون من المصنف أو من الناسخ، فهي أربعة أشياء في الصعيد الطيب وليست خمسة. قال رحمه الله: وقيل هو الطاهر، فهذه خمسة أقوال أصحها الطاهر. سمعت أنه الراجح، ويترتب على الطاهر ما سيأتي من المسألة الأخرى التي تتفرع عن الترجيح. فإن قيل فقد قال مالك: إذا تيمم على بقعة نجسة جاهلا أعاد في الوقت، ولو توضى بما نجس أعاد أبدا. قلنا هما عندنا سواء في أحد القولين الذي ننصره الآن. نعم، هذه أقوال مختلفة نقلت عن مالك رحمه الله تعالى، وهي مسألة التيمم بالتراب النجس. أولاً نقل الاتفاق على أنه لا يجوز التيمم بالتراب النجس، كما أنه لا يجوز الوضوء والاغتسال من الجنابة وغير الجنابة في الاغتسال بالماء النجس الذي قد علمت نجاسته بريحه أو بطعمه أو بتغير لونه، فلا يجوز أن يغتسل به. وهكذا التراب النجس الذي قد علمت نجاسته وظهرت عليه النجاسة فلا يجوز التيمم به، نقل الاتفاق على هذا. لكن بعض أهل العلم ينقل الخلاف في هذا، الإمام ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع ينقل خلاف أهل العلم، قالوا: اختلفوا في مس المتيمم المصحف ويؤم المتوضي، وهل يتيمم بتراب نجس أم لا، واختلفوا، وذكر الخلاف في مس المتيمم المصحف، وهكذا أيضا إمامة المتيمم بالمتوضي، وهكذا في الأخير قال: وهل يتيمم بتراب نجس أم لا، ذكر الخلاف في هذا. وهكذا ابن المنذر رحمه الله في الأوسط فإنه نقل الاختلاف بين أهل العلم في التيمم بالتراب النجس، قال: اختلف أهل العلم في الرجل يتطهر بما نجس لا يعلم به، وهكذا قبل ذلك قال: واختلف أهل العلم في التيمم بالتراب النجس، فقال كثير منهم لا يجوز التيمم به. هذا نقل الخلاف، اختلف أهل العلم في التيمم بالتراب النجس، فقال كثير منهم لا يجوز التيمم به. فالحاصل إن ثبت الإجماع فالحمد لله أنه لا يجوز التيمم بالتراب النجس، نقل الاتفاق على هذا. وإن ثبت الخلاف كما نقل هؤلاء الأئمة رحمهم الله فالراجح قول جمهور أهل العلم أنه لا يجوز التيمم بالتراب النجس. طيب، من تيمم بالتراب النجس هل يعيد الصلاة أو لا يعيد الصلاة؟ أما إذا كان يعلم بنجاسة هذا التراب فإنه يعيد صلاته أبداً، يعيد صلاته أبداً سواء بقي الوقت أو خرج الوقت، يعيد الصلاة لأنه يعلم بنجاسة هذا التراب بظهوره تماماً أو بتغير أوصافه له. فإذا علم أن هذا التراب نجس وقد لاحظ ذلك ورأى ذلك بأوصافه فلا يجوز له أن يتيمم. فإن تيمم به وصلى بهذا التراب النجس مع علمه السابق بما أشرنا إليه آنفا فإنه يعيد أبداً سواء خرج الوقت أو لم يخرج الوقت. فإذا سأل يقال له أعد صلاتك، قال قد خرج الوقت، لا أعد صلاتك وإن خرج الوقت لأنك قد علمت بنجاسة هذا التراب وتيممت به وصليته، فصلاتك باطلة وأعد الصلاة. وإن لم تظهر في التراب النجاسة، لم تظهر له في التراب النجاسة، كانت خفية ولكنه تراب نجس، ثبت أنه نجس والنجاسة ليست بظاهرة عليه، فهل يعيد إذا صلى بهذا التراب الذي تيمم به وأخبره بعض الناس أن هذا التراب نجس ولم تظهر له هذا لكنه تراب نجس، فهل يعيد أو لا يعيد؟ في خلاف بين أهل العلم وبين المالكية الذين نقرأ كتابهم نحن الآن. فروايتان عن مالك: الرواية الأولى يعيد أبداً كالحال في الوضوء بالماء النجس يعيد أبداً، والرواية الثانية يعيد في الوقت فإن خرج الوقت فلا إعادة عليه، وهذا الذي يظهر والله أعلم، يعيد في الوقت من باب الاحتياط فإن خرج الوقت فلا إعادة عليه، وإن ترك الإعادة فصلاته صحيحة لأنه لا يعلم، كحال من صلى في الثوب النجس وهو لا يعلم بنجاسته إلا بعد الصلاة فإنه إن شاء الله لا تلزمه الإعادة، ولكن ينصح بالإعادة إذا كان الوقت باقيا ينصح بالإعادة. وإنما قلنا هذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في عليه وفيهما قدر وفيهما قدر وأذى ولم يستأنف الصلاة، بل بعدما أعلمه جبريل استمر في صلاته خلعا عليه واستمر في صلاته، ولو كانت الصلاة باطلة لأعاد النبي عليه الصلاة والسلام صلاته واستأنف. وهكذا أيضا من تيمم بتراب نجس لا يعلم بنجاسته إلا بعد الصلاة، لا يعلم بنجاسته إلا بعد الصلاة فإنه لا تلزمه الإعادة وينصح بها إن كان الوقت باقيا، فإن خرج الوقت فلا يعيد، إن خرج الوقت فلا يعيد. هذا هو القول الصواب في هذه المسألة، كالذي يصلي في نعلين نجستين أو في ثوب النجس ولا يعلم بنجاسته حال تلبسه به في الصلاة إلا بعد الصلاة بعد أن انتهى من الصلاة، فإن كان الوقت باقيا إن أعاد جيد وإن لم يعد فلا شيء عليه. كذلك إذا كان يعلم أن هذا المكان فيه نجاسة وصلى فيه صلاته ما هي صحيحة، لأن تطهير المكان شرط في صحة الصلاة، تطهير الثوب تطهير المكان شرط في صحة الصلاة عند جماهير أهل العلم. إذا لم يظهر ما علم إلا بعد الصلاة صلاته صحيحة. يبتعد من هذا المكان، يتنحى قليلا من هذا المكان يواصل بصلاته كما خلع النبي عليه الصلاة والسلام من عليه واستمر بصلاته. يقول: إذا لم يعلم إلا في أثناء الصلاة بأن المكان هذا فيه نجاسة، إذا هذا المكان الذي صلى فيه، هذه مسألة أخرى، فيه نجاسة فأخبره بعض الناس وهو يصلي، ماذا يصنع؟ يبتعد من هذا المكان ويستمر في صلاته ويسجد على مكان طاهر ويشغل حيز طاهرة ولا يشغل حيز نجسة، فلا تجوز الصلاة في المكان النجس مع العلم. وأما من علم في الأثناء فيتنحى إلى مكان آخر يستمر في صلاته. وإن لم يكن إلا المكان ضيق رمى بثوب إن كانت هناك عمامة رمى بها على هذا الموضع صلى فيه ويرجى أن صلاته صحيحة، ولا يخرج من صلاته إلا إذا تعذر المواصل تعذرت المواصلة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخرج من صلاته واستأنف مع إعلام جبريل له بالأذى في النعلين، بل خلعهما وتواصل في صلاته. قال رحمه الله: فإن قيل فقد قال مالك إذا تيمم على بقعة نجسة جاهلا، فما حكم التيمم على البقعة النجسة؟ لا نقل الاتفاق على أنه لا يجوز، صحيح أنه فيه خلاف، نقله ابن حزم ونقله أيضا كذلك من سمعته. ثم المسألة الأخرى التي سيذكرها هذه مسألة وهذه مسألة الآن. قال مالك إذا تيمم على بقعة نجسة جاهلا أعاد في الوقت، جاهلا انظر جاهلا، أما المتعمد فيعيد إيش؟ المتعمد يعيد أبدا، الذي قد علم أعني الذي قد علم ما هو يعني جاهل علم بهذا النجاسة في التراب وتيمم به وصلى، فهذا عندهم يعيد أبدا. قال إذا تيمم على بقعة نجسة جاهلا أعاد في الوقت، ولو توضأ بما نجس أعاد أبدا، يعني فرق بين التيمم بتراب النجس وبين الوضوء بماء النجس، فالماء النجس إذا توضأ به يعيد أبدا في الوقت في غير الوقت، والماء النجس إذا تيمم به إذا تيمم بس التراب النجس إذا تيمم به جاهلا يعيد في الوقت، وأما إذا خرج الوقت فلا إعادة عليه. والإمام ما ارتضى هذا وقال هما عندنا سواء يعيد، هما عندنا سواء. قال قلنا هما عندنا سواء في أحد القولين الذي ننصره الآن، هما عندنا سواء في أحد القولين الذي ننصره الآن، وكلام القول الثاني في كتب المسائل. فأما قول الشافعي إنه نقل من أصل الإحياء أو نقل من أصل الإحياء إلى أصل الإنبات، هذا المتقدم فيما عضد به الشافعي قوله أننا سننتقل من ماء أصل الإحياء، فإذا كان سننتقل من ماء أصل الإحياء فلا ننتقل إلا إلى نظير، وما هو النظير؟ التراب الذي هو أصل الإنبات، فهو يرد هذا الدعوة. قال فأما قول الشافعي إنه نقل من أصل الإحياء إلى أصل الإنبات فهو دعوة لا برهان عليها، على أن نقول نقلنا من ماء إلى الأرض ومنها خلقنا، كلام جميل، على أن نقول نقلنا من ماء إلى الأرض ومنها خلقنا، فإذا تشمل التراب وغير التراب، لأننا نقلنا من ماء إلى الأرض، فكل ما صعد عليها ومن أجزائها يتيمم به لأن نقل من ماء إلى الأرض. هذا إمام رحمه الله تعالى، فرد هذا القول بمثل هذا الرد القوي، فلا داعي أننا ننقل أنفسنا إلى جزء من أجزائها، نعمم، لماذا لا نعمم؟ فننقل أنفسنا إلى جزء من أجزاء الأرض ونقيس هذا على هذا، فلماذا لا نقول نقلنا من ماء إلى أرض؟ فإذا كل ما صعد عليها من أجزائها نتيمم به، ولا نقتصر في ذلك على التراب. تفضل يا أخي، سبحانك اللهم وبحمدك.